ثم ذكر سبحانه وتعالى من يقوم على هذه النار ويتولاها ويتولى تعذيبها تعذيب أهلها فيها، فقال عليها أي على النار، على النار ملائكة غلاظ شداد، هؤلاء هم ملائكة النار الموكلون بتعذيب أهلها والعياذ بالله. كما قال تعالى في المدثر عليها 19 أي من الملائكة، 19 أي من الملائكة. فلما قال أبو جهل أنا أكفيكم منها 19، أكفيكم كذا وكذا منهم، يتقال عدد الملائكة ويظن أنه سيتغلب عليه. قال الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هم مثل البشر، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فهؤلاء عليها ملائكة غلاظ، غلاظ في طباعهم، غلاظ في طباعهم، ليس فيهم رحمة ولا شفقة على أهل النار، ولا يرقون لهم حتى لا يطمع أحد أنه يستعطفهم، لا يطمع أحد أنه يستعطفهم أو يتفاهم معهم ليخلصوه أو يخففوا عنه من العذاب. غلاظ شداد في أجسامهم، أقوياء لا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، غلاظ شداد لا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، فيهم من القوة ما لا يتصورها العقول، غلاظ شداد لا يعجزون عن تعذيب أهل النار على كثرتهم وعلى لا يعجزون عن ذلك، لا يعصون الله، هذا وصف آخر، وصف ثالث، لا يعصون الله ما أمرهم، ما أحد يطمع أنهم يتساهلون في أمر الله إذا أمرهم بتعذيب أهل النار، بل يبادرون ويمتثلون ولا يتساهلون في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، كما يحصل من بعض الناس في الدنيا إذا أصدرت الأوامر يتراخى فيها ويتكاسل عنها، وربما تدخله العاطفة أو الطمع. أما أوامر الله جل وعلا في الآخرة فلا يتخلف أحد عن امتثالها والمبادرة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا صدر إليهم أمر الرب سبحانه وتعالى امتثلوه ونفذوه، يفعلون ما يؤمرون ينفذونه كما أمر الله سبحانه وتعالى ولا يتساهلون فيه. فلا مطمع لأهل النار في الملائكة أنهم يتساهلون في حقهم أو يعطفون عليهم أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالنار والعياذ بالله شديدة، وقودها الناس والحجارة، والقائمون عليها ملائكة أقوياء أشد غلاظ، فلا مطمع لمن لأهل النار في تخلف العذاب عنهم أو تأخيره عنهم أو تخفيفه عنهم، لا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله، لا يخفف عنهم من عذابها، بل يقول الله جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كل هذا تحذير من الرب ورحمة ورأفة بنا، من أجل أن نأخذ حذرنا وأن نستعد لما أمامنا، كله من أجلنا، من أجل أن نعرف هذه النار وما فيها حتى ننفر منها ومن أعمالها. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كان الإنسان عرضة للنقص وعرضة للخطأ والتكاسل والإخلال، فتح الله له باب التوبة، فتح الله له باب التوبة لئلا يقنط من رحمة الله، ييأس إذا سمع هذه النار وما فيها. لك مخلص منها، ما دمت في الدنيا لك مخلص، وذلك بالتوبة إلى الله عز وجل. فمما يقي من النار الطاعة، العمل الصالح، وإذا حصل منك خلل ومعصية يقيك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته ورأفته بعباده، من أجل أن لا ييأسوا ويقنطوا ويصروا على ذنوبهم، بل يبادروا للتوبة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، هذا ثالث نداء في هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذا النداء الثالث، وقبله نداء الكفار: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يقول الله لأهل النار: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، تريدون الخلاص عما حصل منكم في الدنيا، ما هو وقت اعتذار، هذا الاعتذار في الدنيا، أما في الآخرة فلا فيها اعتذار. لا تعتذروا، لا تعتذروا اليوم، يعني في الآخرة، مما أنتم فيه من العذاب، كما قال سبحانه وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنهم يدعون ربهم: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلا مطمع لهم، والتوبة ما تنفع في ذاك الموقف، التوبة ما تنفع عند الموت، ولا تنفع التوبة عند الجزاء، توبة وقتها في الدنيا، محدد في الدنيا، وقت العمل ووقت التوبة في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء. لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما ظلمناكم، إنما تجزون على حسب إنما تجزون ما كنتم تعملون. كيف تعتذر وأنت اللي عملت العمل هذا بنفسك؟ إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي في الدنيا، ما كنتم يعني في الماضي تعملون، فهو عملكم، لم تعذبوا بغير سبب ولم تعذبوا بأعمال غيركم، وإنما تعذبون بأعمالكم. فارجعوا إلى أنفسكم باللوم والتوبيخ، ولن ينفعكم ذلك. إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذا نصيحة لنا أننا نعمل الصالحات ولا نكون مثل أهل النار في ذاك الموقف المخزي والعياذ بالله. إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهو نداء للكفار في الدنيا أيضا أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام، يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام ويتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفرصة ما داموا في الدنيا الفرصة ممكنة، فهو يشمل نداءهم في الدنيا: يا أيها الذين كفروا. إذا كان لا يقبل عذرهم في الآخرة فعليهم أن يتوبوا في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فلا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون.